بنحط من مئذنة طبعا المأذنة في الأصل هي محدثة غير شرعية. وكان يمكن قديما اعتبارها من المصالح المرسلة، بمعنى وسيلة حدثت يحقق بها غاية شرعية وهي تبليغ الأذان إلى أبعد مكان. هذا كان يمكن أن يقال فيما مضى من الزمان قبل وجود مكبر الصوت. أما مع وجود مكبر الصوت فالمؤذن بلا شك أولا بدعة، ثم هي إضاعة للمال لأنه بتكلف ألوف مؤلفة. فيغني عنها فقط يبقى ملاحظة واحدة، بناء مئذنة شكلية تلفت أنظار المارة من هذا مسجد. أما الغاية التي كانت تقصد من بناء المنارة تحقق بوسط مكبر الصوت، ولذلك فلا يفرض الآن ما هو قائم في السعودية مثلا في مكة في المدينة 4-5 مآذي ناطحات في السحاب، على كل إضاعة للمال لا يجوز، وإنما مكبر الصوت هو الذي يقوم بهذا الواجب. كذلك في المساجد هنا في عمان وفي غيرها بتمر في بعض القرى بتشوف فيها البيوت متواضعة وبتشوف فيها المؤذنة في المسجد لم يرها تمام، لا مؤذن يقصد إليها ولا مكبر الصوت يوضع في رأيها. إذا كل هذا مباهاة، والحقيقة هذا مصداق قوله عليه السلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد.